بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، دليل على إباحة الزينة بعمومها لأهل الإيمان إلا ما استثني بالدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيل أن يقول: إن كل أنواع الزينة حلال إلا ما حرم بالنص، ولا يجوز لشخص أن يتجاسر وأن يحل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أحله الله كما هو معلوم. إذا قلنا إن الأصل في الزينة الإباحة لهذه الآية، فليس لأحد أن يتجاسر وأن يتجرأ وأن يحرم شيئا من الزينة إلا بنص أو إجماع قد انعقد على تحريم هذا الشيء. ولقد قال تعالى، وهذا في معرض الذين يحرمون ما أحله الله: وكما لا يخفى عليكم فإنه، وكما أنه يحرم على الشخص أن يحل الحرام فكذلك يحرم عليه أن يحرم الحلال، فهي كبيرة. قال الله سبحانه: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكذلك قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه عليكم السلام. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فجرم أن تحرم على الناس شيئا أحله الله له، كما أنه جرم أن تحل للناس شيئا حرمه الله عليهم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قلنا إنها أصل في إباحة الزينة لأهل الإيمان إلا ما استثني بالدليل. ويؤيد هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال الرجل: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وفي الباب: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. والنصوص في هذا الباب كثيرة: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش هو ما يتزين به. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما المراد بالزينة ها هنا؟ أولا، الآية سبب نزول قد تقدم حاصله أن أهل الشرك كانوا إذا وفدوا للحج يقول قائلهم: كيف أطوف في ثوب قد عصيت الله فيه؟ فيتعرى من جميع ثيابه ويذهب إلى الرجل القرشي الذي يقال له الأحمسي، فكان يقال للقرشيين الأحمسيين، يذهب إلى القرشي يستعيره ثوبا يطوف فيه، قل أعطني تطوافا أطوف فيه. وكذلك المرأة كانت تذهب إلى القرشي تسأله ثوبا تطوف فيه، فإن أعطاها ثوبا طافت فيه، وإلا طافوا بالبيت عراة. وكما سلف أن المرأة كانت تطوف بالبيت عارية تماما، وتنشد أبيات شعر تافهة لا معنى لها بجهل تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي لا أحل لأحد أن ينظر إليه، تتعرى وتقول لا تنظروا. فنزلت الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فأمروا بستر العورة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل عليا وأبا بكر يؤذنان في الناس بمنى في الحج ببراءة ويقولان للناس لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان. فقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وإن كان هذا سبب نزوله إلا أنه بعمومه يشمل التزين عند دخول المساجد ولبس أحسن الثياب عند الذهاب إلى المسجد للوقوف بين يدي الله عز وجل، وهذا يتفاوت في الصلوات، فإن كان يستحب في الصلوات عموما فهو آكد في صلاة الجمعة وهو آكد في صلاة العيد، فيستحب التجمل لكل ذلك كما لا يخفى. وسمى حديث حسنه بعض العلماء وإن كان فيه كلام يسير، ألا وهو حديث ما على أحدكم أن يتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته، أي يخصص ثوبا للجمعة غير ثوب المهنة التي يعمل فيها. فقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج، أو قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، دال على استحباب التزين عند الإتيان للمساجد. ومن ثم استحب فريق من أهل العلم خاصة من المالكية التزين والتجمل عند تلاوة القرآن وعند دروس العلم، فروي عن مالك أنه كان يلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب إذا جلس يدرس الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموما فالتجمل مستحب بغض النظر عن التجمل في المسجد، التجمل والتزين عموما مستحب، وكلما كنت أحسن تزينا كلما كنت أقرب من سنة النبي محمد. ويكفي أن النبي قال إن الله جميل يحب الجمال. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الآية الكريمة أصل في الاقتصاد أيضا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا أصل في الاقتصاد، أصل في الاقتصاد، وعندنا أصول للاقتصاد في كل الاتجاهات سواء كانت أصولا صريحة أو كانت ضمنية تفهم ضمنيا من الآية. فهناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن السمت الحسن والاقتصاد، إن السمت الحسن والاقتصاد والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وعندنا في هذا الصدد وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وعندنا قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وعندنا أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعندنا إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. والآثار والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فالتوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. التوسط شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآية شاهدة لهذا المعنى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنهينا عن تجويع أنفسنا لغير معنى شرعي. كلوا واشربوا أمر بالأكل وأمر بالشرب، صحيح أنه أمر إباحة، لكن مقابله لا يشرع إلا لعلة شرعية كصيام ونحو ذلك. وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا كما أسلفت أمر إباحة. أما الحديث الذي فيه صوم تصح أو جوع تصح فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومعناه تالف أحيانا، لأن الله رخص للمريض في الفطر، فلو كان الصيام يسبب المريض صحة لأمره الله بالصيام، ولكن قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فكما أن البخيل مذموم فالمسرف أيضا مذموم، كما أن النبي قال: وأي داء أدوى من البخل، لما قال لبني سلمة أو بني عمرو بن الجموح: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان على ما ذكر يولم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. فكما أن البخيل مذموم وكما أن الشح مذموم، فكذلك الإسراف مذموم والتبذير مذموم. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فالله لا يحب الشخص المسرف. والمسرف هو الذي يضع الشيء في غير محله وينفق في غير فائدة. قال تعالى، أو في قوله تعالى إنه لا يحب، إثبات صفة المحبة لله لأقوام ونفيها عن أقوام آخرين. إنه لا يحب المسرفين، قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: من هذا المفتري الكذاب الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده ويحرم على العباد الطيبات من الرزق؟ من هذا؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم ويشاركهم فيها غيرهم. ففي الدنيا أهل الإيمان أبيح لهم التزين، كما أن التزين أبيح لأهل الكفر، لكن النص إذا ورد كنا مع النص حيث كان، كالمنع من التزين بالذهب للرجال أو الحرير، أو المنع من التشبه بالكفار في بعض الأشياء الخاصة بالكفار، كان يأتي شخص مثلا يلبس لبس قسيس ويصنع زنانير كزنانير اليهود إلى غير ذلك. قال تعالى: قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. يعني والله أعلم بمراده أن أهل الإيمان يشاركون غيرهم في التزين في الدنيا في إباحة الزينة، ولكن غيرهم لا يشاركهم فيها يوم القيامة، بل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها أحد يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، أي نبينها ونوضحها لقوم يعلمون. قل لهؤلاء المفترين ولغيرهم، قل للذين يحرمون ما أحل الله، قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الذي حرمه الله ليس التزين والتجمل المشروع، كلا إنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكان أهل الشرك يتعرون كما سمعتم، يقال لهم لماذا تخلعون الثياب؟ يقولون وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، يستبيحون أكل الميتة والجيف، ويحرمون اللباس أثناء الطواف، ويتعرون تماما أثناء الطواف. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش، أي كل ما فحش من الأقوال والأعمال، وهذا يشمل وينتظم الكبائر كالزنا وغيرها، وينتظم بذيء الأقوال كذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر والخفي، سواء كانت في السر كاتخاذ الأخدان، اتخاذ العشاق سرا، أو كانت ظاهرة كما كانت النسوة يفعلن في الجاهلية، تعلق الرايات على بابها تعلن عن أنها بغي من البغايا، أو كان هناك من يسافح علنا وإن كان قليلا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق. أما الإثم فالمآثم التي يقترفها الشخص في حق نفسه بينه وبين ربه، والبغي هو التعدي على العباد وظلم العباد. فالبغي هو على الخلق، والإثم في هذا المقام خاصة الآثام التي يقترفها الشخص على نفسه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى. أما البغي فهو بغي على الآخرين. وإن كانت الإصطلاحات تتسع معانيها إذا انفردت، فكلمة الإثم إذا جاءت منفردة فدخل فيها التعدي على الآخرين كذلك. قال تعالى والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لقيلنا يتساءل فيقول متسائلا أليس الشرك أعظم من الفواحش؟ فالجواب بلا شك الشرك أعظم من الفواحش. فيطرح السؤال لماذا إذن قدمت الفواحش على الشرك، لماذا قدمت الفواحش على الشرك في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا، فتأخر الشرك عن الفواحش. فالجواب على هذا يسير بإذن الله، حاصل الجواب أن القوم كانوا يقولون إنما أباح الله الفواحش، فجاء الرد عليهم أولا، ثم بعد ذلك لم يهمل ما هم فيه واقعون وهو الشرك. ولهذا نظائر كثيرة جدا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة وفي الواقع، وفي الواقع فيبدأ بعلاج الأمراض المنتشرة الواسعة الانتشار، ويرجى المرض الخطير لأن الذي أصيب به قلة من الناس. فمثلا إذا كان هناك بلاء حل بالعموم عموم الناس، لكنه بلاء هو عام لكنه أخف من السرطانات، مثلا سرطان أصيب به واحد لكن الإنفلونزا أصيب بها مليون، فيعالج الشيء العام وإن كان أدنى قبل الشيء الذي يهم شريحة معينة، وهذا يستفاد منه في فقه الدعوة إلى الله. ومن شواهده قول الله تعالى في شأن المحرمات من النساء علينا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فحرمت هنا امرأة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ثم بعد ذلك قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فإذا سأل الشخص سؤالا أيهما أعظم، زواج الشخص بأمه أو زواجه بامرأة أبيه أيهما أبشع في الجرم؟ لا شك أن زواج الشخص بأمه أبشع من زواجه بامرأة أبيه. فلماذا إذن قدم النهي عن زواج امرأة الأب قبل الأم في قوله تعالى في سياق سورة النساء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم. فالجواب أن أهل الجاهلية خاصة العرب كانوا لا يستجيزون أبدا نكاح الأم، زواج الأم، لكن كانوا يستجيزون زواج امرأة الأب. فكان الأب إذا مات وله زوجة أخرى تسارع إليها أبناؤه من المرأة الأخرى، كل يتسارع يلقي عليها ثوبا، فالذي يلقي ثوبه أولا عليها يكون أحق بها، إن شاء تزوجها، إن شاء زوجها لغيره، إن شاءت افتدت منه بمال، لكن يصبح أحق بها من غيره. وفي هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فقدم نكاح امرأة الأب في التحريم لكونه كان متفشيا منتشرا، أما نكاح الأمهات فلم يكن يفعل في جزيرة العرب، إنما كانت المجوس تفعله، فكان قليلا في جزيرة العرب وكان فعله منصبا عند المجوس. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالافتراء على الله محرم، الافتراء على الله والتقول على الله محرم. قال تعالى: ولكل أمة أجل، كل أمة أجل أجلت إليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قد يشكل على البعض ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. وفي الحديث الآخر: إن صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الأخلاق تزيدان في الأعمار وتعمران الديار على علة فيه، لكن يشهد له المعنى الأول. فيقول قائل: إذن كيف تزيد الأعمار بصلة الأرحام وبحسن الأخلاق وحسن الجوار ولكل أمة أجل؟ فمن العلماء من أجاب بقوله، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، أجاب بما حاصله أن الأجل المكتوب أجلان: أجل علمت به الملائكة وأخبرهم الله على ما فهم ابن تيمية من الأدلة، إذا فعل عبدي كذا، إذا وصل عبدي رحمه فزيدوه من العمر كذا، إذا لم يصل رحمه فاقبضوه عند كذا. وقد علم الله ما ستنتهي إليه أمور العبد واختيارات العبد، فسطر عنده أجل العبد في كتاب هنالك لا يبدل ولا يغير، كذا قال بعض أهل العلم والله أعلم. على إن من العلماء من قال مفسرا لصلة الرحم وزيادتها للعمر أن المراد بزيادة العمر الثناء الحسن بعد الموت، كما يقول القائل: والذكر للإنسان عمر ثاني، فالله أعلم. قال تعالى: ولكل أمة أجل، أي أجلت إليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل شيء مؤقت بوقت عند الله سبحانه وتعالى، ليس هذا متعلقا بالآجال فحسب، إنما بكل شيء، كما قال تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. قيل فيها جملة أقوال، من هذه الأقوال: جئت على موعد وعلى وقت وقته الله لك يا موسى. وكما قالوا: لبث يوسف في السجن بضع سنين، تلك البضع التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه. فقدر الله سبحانه ليوسف عليه السلام أن يبقى زمنا لا يتأخر دقيقة واحدة في السجن ولا يتقدم دقيقة واحدة عن الموعد الذي قدره الله له. قال تعالى: ولكل أمة أجل تتوفى عنده أو تهلك بعذاب من عند الله أو غير ذلك. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم أي الذي كتبه الله لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه الآية تواسي كل من أصيب بمصيبة، آية تواسي كل من أصيب بمصيبة، يواسي الله بهذه الآية أهل المصائب، ويسلي المظلومين كذلك. فالمظلوم قد يتعجل الانتقام ممن ظلمه، المظلوم قد يئن ويطلب من الله أن يعجل الانتقام ممن ظلموه، متى يا رب هذا ينتقم منهم. فكما قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. أي نحن قادرون على أن ننتقم ممن عادوك في حياتك فتقر عينك بالانتقام منهم، أو نتوفينك قبل أن ترى النقمة قد حلت بهم لكنهم إلى ربهم راجعون. فليس لنا إذن من الأمر شيء. قال تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة ليس المراد بها ساعة زماننا، إنما برهة من الوقت. قال تعالى: يا بني آدم، الخطاب لنا جميعا، ولذلك وعند قراءتنا لكتاب ربنا، وهذا يلزمنا جميعا عند قراءتنا لكتاب ربنا، نقرأه قراءة الذي يريد العمل، لا قراءة المتسلي بالدراسة والراغب في التدريس، فإنه لا يكاد يؤتي أكله ولا ثمرته إذا قرأته فقط مستمتعا بالدراسة والتدريس دون نظر إلى العمل. فيلزمنا كمسلمين، وقد علمنا أن ربنا سيسألنا عن هذا الكتاب، أن نقبل على هذا الكتاب، نستمع ماذا يريد منا ربنا، نستمع ما الذي أمرنا به الله وما الذي عنه نهانا ونمتثل. ونحو هذا المعنى أشار إليه ابن مسعود في أثر بسند قريب الضعف، قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعك لها، يعني أمل أذنك لما سيلقى، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فقد علمنا جميعا أيها الإخوة أننا مسؤولون عن كتاب ربنا، فلا يسوغ لك أن تأتي وقد علمت أنك ستسأل عن كتاب الله وأنت تجهل هذا الكتاب. أنت تصور أنك ستسأل عن كتاب الله ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فهنالك قوم قال الله فيهم: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فإذا كنت تجهل هذا الكتاب تقول: لا أدري ما الذي في الكتاب العزيز، فكيف يكون موقفك؟ فإذا كنت تريد لقاء الله ورفعة الدرجات فتصفح واقرأ كتاب الله قراءة الذي يريد أن يعمل، يريد أن يطلع على أمر الله، ما الذي أمرني به ربي. إنك تقرأ اللوائح التي تضعها الحكومات واللوائح التي تضعها المحافظات، اقرأها جيدا لا ستهمك في العمل، وتقرأ لوائح المرور بدقة حتى لا تحدث لك مخالفة، فكتاب ربك أولى من كل هذا. قال تعالى: يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا ذرية الرجل الكريم الصالح النبي الكريم آدم صلى الله عليه وسلم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم، أن إذا أرسلت إليكم رسلا بشرا منكم تعرفونهم ويعرفونكم، تفهمون خطابهم ويفهمون خطابكم، يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي. يفترض أو يفهم أننا نسمع ونطيع، كان يقال مثلا: فاسمعوا وأطيعوا، لكن ذكر الجزاء مباشرة كنوع من أنواع التلوين في الخطاب. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فاسمعوا وأطيعوا واتقوا فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى أي خاف، خاف ربه وجعل بينه وبين النار وقاية وأيضا عمل صالحا فلا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما قد فات، كما قاله الجمهور من المفسرين في تفسير قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قالوا لا خوف عليهم مما هو آت ولا هم يحزنون على ما قد فات، وهذا القول يقال لهم عند الاحتضار أصالة، كما أنهم يقال لهم هذا القول الآن في دنياهم لكنهم يبشرون به عند الاحتضار خاصة، فإن الشخص عند الاحتضار والنفس ستخرج منه والساق ستلتف بالساق يقف في موقف حرج، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من كل سوء، فيقف وهو ضعيف فقد قواه أو كاد ينظر إلى ما هو عليه مقبل، إنه مقبل على قبر موحش، إنه مقبل على قبر الله أعلم ماذا فيه، إما أنه روضة من رياض الجنة وإما أنه حفرة من حفر النار، ولا يدري كيف سيجيب على الملكين، هل سيثبت بالقول الثابت أو لن يثبت بالقول الثابت، وما الذي سيقابله من عمل، أيقابل رجلا أسود الوجه أسود الثياب يبشره بالنار أم يقابل رجلا أبيض الوجه أبيض الثياب يبشره بالجنة، وهل سيفتح له باب إلى الجنة أو إلى النار فيأتيه من الريح الطيب أو من السموم والحميم، يفكر في كل هذا ومظالم العباد التي صدرت منه والقصاص الذي يوم القيامة على الصراط، يفكر في كل هذا، وفي المقابل إذا نظر إلى أولاده ترك طفلا يتيما صغيرا من الذي سيربيه، ترك البنت الطفلة من الذي سيقوم عليها وستصبح الآن يتيمة بعد أن كان أبوها يدخل عليها بالهدايا أصبحت تنتظر الصدقات والإحسان، وماذا ستصنع زوجته التي كانت تظهر له حبا، هل ستتزوج من بعده برجل آخر، وكيف التركة وكيف الميراث، تجتمع عليه هموم، هموم الدنيا وهموم الآخرة، كما قال تعالى والتفت الساق بالساق يسأل إلى أين فيجاب إلى ربك يومئذ المساق. فيبشر المؤمن حينئذ في هذه الشدة وفي ذاك الكرب لا خوف عليهم مما هو آت ولا تحزن على ما قد فات، فالله وكيلك فيما قد تركت وخلفت، والله وليك أيضا فيما هو آت سيتولاك الله سبحانه وتعالى، لكن كل هذا لمن اتقى وأصلح، للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعليه قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فهنا محذوف فأطيعوا واسمعوا للرسل وامتثلوا الآيات، لأن من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك قوله تعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، ينبغي أن نقص على الناس آيات الله، لا قول فلان ولا قول علان، لا نضرب الأمثال كثيرا ولا نعيد التواريخ ولا ندرس التواريخ كثيرا قدر تدريسنا كتاب ربنا وسنة نبينا، فعمل الرسل هو إخبار الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى، عمل المرسلين هو إخبار الخلق بأوامر الله، إذ الله قال يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي المقابل والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ترفعوا عن الإيمان بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول أخ السائل: أقرأ من المصحف وأنا نائم على ظهري في المسجد، هل هذا جائز؟ هذا وإن جاز جاز مع الكراهة، جاز مع الكراهة. أما وجهة التجويز فلعلها تؤخذ من قول الله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لكن الكراهة موجودة لكون ذلك يصرف عن التدبر وعن الوقار مع كتاب الله عز وجل، والله أعلم. هل لا بد أن ينظر الشخص في ثيابه بعد الاستيقاظ من النوم ليعلم أنه قد أجنب أم لا؟ لا يلزمه ذلك إلا إذا كان يعرف من عادته أنه يوميا يحتلم، فيكون هذا حالا خاصة، والله أعلم. إذا وقف المؤذن أمام الميكروفون عند إقامة الصلاة دقيقة أو أكثر ينتظر من يكمل الصلاة، ينتظر من يكمل الصلاة، لا بأس إذا انتظر الإمام الناس حتى ينتهوا من صلاة النافلة، ولا بأس أيضا إذا دخل الإمام في الصلاة أن ينتظر المصلين المتأخرين حتى يدركوا الصلاة. ولذلك قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعات الأول إطالة أكثر من الركعات الأخيرة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فالحاصل أن تغيير الإمام وجهته بسبب من خلفه جائزة، سواء بالإطالة أو بالتقصير. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إني أدخل الصلاة وأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه، والله أعلم. هل يجوز المسح على الجورب قولا واحدا؟ المسح على الجورب جائز، لكن ليس قولا واحدا. فهنالك فريق كبير من أهل العلم منعوا المسح على الجورب وقالوا لا يجوز المسح على الجورب. صحيح أنه قد ورد عن بعض الصحابة المسح على الجورب، لكن أيضا منع منه آخرون، فالقول ليس بقول واحد. والأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المسح على الجورب كلها أخبار ضعيفة الأسانيد، ولم أقف على أي خبر ثابت من هذه الأخبار الواردة. وأقوى ما احتج به في هذا المقام خبر من حديث المغيرة بن شعبة من طريق أبي الهذيل عنه وعنه عبد الرحمن الأوذي، لفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. فهذا الخبر كما سلف إن نظرت إلى إسناده حكمت على إسناده الظاهر بالحسن، لكن أعله على الأقل 10 من العلماء الأولين المتقدمين أهل العلل، كالإمام أحمد، كابن المديني، كالنسائي، كيحيى بن معين، كالنووي إلى غير ذلك. وقد نقل النووي في المجموع عن 10 من أهل العلل إعلال هذا الحديث، وقال: الصواب فيه رأيت النبي توضأ ومسح على خفيه، فوهم الراوي وقال مسح على الجوربين والنعلين. فهذا أقوى ما ورد في الباب، ولذلك نشأ الخلاف في المسح على الجورب. فمستند القائلين بالمسح على الجورب وهم أصالة الحنابلة ويتبعهم الأحناف بشروط، مستندهم للمسح على الجورب أصالة الورود عن عدد من الصحابة، ثانيا القياس على الخف، استدل القائلون بجواز المسح على الجورب، أولا الأدلة المرفوعة ضعيفة، فاستدلوا بالمسح على استدلوا بفعل الصحابة، فعل بعض الصحابة، وكذلك بالقياس على الخف، ولكنهم عند القياس على الخف اشترطوا للجورب شروطا حتى يشابه الخف الذي سيقاس عليه، فاشترطوا أن يكون الجورب صفيقا ثخينا، أما الجورب الرقيق الذي يلبس في المعتاد فأكثر الفقهاء على عدم المسح عليه. على ذلك الشرابات الحريم التي تبين الجلد وهي رقيقة جدا المسح عليها في خلاف طويل، والأولى عدمه والله أعلم. امرأة بها جرح في صابع من قدميها لا تستطيع الوضوء عليه تتوضأ وتمسح على هذا العضو الذي سيضر بالماء والله أعلم. يقول وجدت شيئا من الذهب قيمته تقريبا 350 جنيها في طريق عمومي بالمنصورة في العيد، فما حكمه؟ حكمه أنك تعرفه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه فرده إليه، وإلا فبعد السنة استمتع به والله أعلم. نعم خمس مبلغي لا مش ركاز ليس ركاز. إذا قالت المرأة لزوجها طلقني قال أنت طالق، خلاص طلقت محسوب. يقول لكن في واحد قال لا تطلق، لا تلتفت إلى قول هذا الشخص. يقول هل إذا قلت لفلان مثلا تفضل للإمام فقال لا بل أنت تفضل فتعازمنا، هل هذا من علامات قيام الساعة؟ ورد حديث في هذا الصدد أن التدافع عن الإمامة من أشراط الساعة، أن أشراط الصغرى ليست الأشراط الكبرى، لكن أحتاج إلى مراجعة سنده فإن العهد به بعيد والله أعلم. الأخ يسأل يقول أو هي تسأل الخروج من المنزل ومتفقين على الطلاق، خلال شهرين تمت محاولات للصلح ولم ينجح، تم الطلاق الرسمي بعد شهرين، متى تبدأ العدة من يوم الطلاق الذي تلفظ به الزوج؟ إذا كان الزوج قال لزوجته أنت طالق الآن ولكن ما سجل إلا بعد شهر فالعدة محسوبة من يوم أن قال لها أنت طالق، إن ما قال لها إلا ساعة التسجيل الرسمي فمن ساعة من لحظة تلفظه بالطلاق. ثم إذا كان طلاقا رجعيا فيأثم الزوج وتأثم الزوجة هي الأخرى إذا لم تعتد في بيت الزوجية، الزوج يأثم والزوجة تأثم إذا لم تعتد الزوجة في بيت الزوجية عند الطلاق الرجعي، لأن الله قال اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذه آفة تقع فيها الكثيرات من النسوة بل والكثيرون من الرجال، بمجرد الطلاق تترك البيت وتخرج عند أهلها، والله يقول اتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلى قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والله أعلم. هل يصح أن يتقدم أحد لخطبة هذه المرأة خلال العدة؟ لا يجوز أن يتقدم شخص لمطلقة في طلقة رجعية في زمن العدة. يقول سيطرت فكرة على ابنه أن كلية الحقوق حرام وفي السنة النهائية، هل هي حرام؟ يكملها ويدافع عن الحق وينصر المظلوم، لأن الناس الآن يلزمهم أن يكون فيهم المحامون، ولأن أكثر المحامين الآن لصوص إلا من رحم الله، أكثرهم لصوص نصابون كذابون يجادلون عن الذين يقتلون أنفسهم. إذا كان ثم شخص صالح في هذا الوسط الموبوء المشحون بالفساد يقول الحق ويهدي السبيل وينصر المظلوم ويدفع الظلم عنه، فمثل هذا يرجع له أن يكون على خير إذا تحرى ذلك، والله أعلم. رجل يربي شيئا ليذبحه كي يتصدق به، هذا الرجل عليه ديون ويطالب بها، هل يجوز أن يبيعه ويقضي الدين؟ نعم، يتعين عليه ما دامت عليه ديون أن يبيع الشيء ويسدد الديون ما دام أصحابها يطالبون بها، والله سبحانه أعلم. ما حكم حلق اللحية؟ أكثر العلماء على أن حلق اللحية حرام إلا لعذر أو لضرورة. يقول أو وما حكم أخذ شيء منها؟ إذا أخذت ما شذ وتطاير أو ما زاد على القبضة فقد قال بذلك فريق من أهل العلم، يعني إذا قبضت على اللحية وأخذت ما زاد على القبضة فقد ورد ذلك عن ابن عمر في الحج وعن غير ابن عمر في غير الحج، وإذا أخذت ما شذ وتطاير فلك سلف أيضا، يعني إذا كانت اللحية شعرها نازل لأسفل وشعرات معاكسة وصاعدة إلى أعلى فيجوز عند الكثيرين من العلماء أن يؤخذ ما شذ وتطاير، والله أعلم. أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من طول لحيته ومن عرضها فحديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، الإمام الشافعي يذكر في الأم ويكره حلق يكره الأخذ من اللحية إلا تزينا أو في نسك، الإمام الشافعي ذكر ذلك في الأم، وهناك عدد من الآثار في المصنفات، وثم رسالة لطلبة العلم معنا في اسمه فريد فويلة اسمها حلق حكم حلق اللحية والشارب، فإن شئت أن تراجعها فهي موجودة معك. قل عند مروري على مجموعة من الناس يجلسون على المقهى ألقي عليهم السلام أم لا؟ إذا كنت ترجو بإلقائك السلام أن يستفيقوا وينتبهوا لأنك ذاهب للصلاة فعلت، وأنت مأجور على تذكيرك ولو بطريقة إلقاء السلام ولفت النظر. إن كنت ترى أنهم إن ترك السلام عليهم بادروا إلى المسجد وصلوا لإهمالك لهم تركت إلقاء السلام عليهم، فعلى حسب ما تقتضيه المقامات والحالات. وإذا كان الجالس على المقهى شريرا مفسدا عربيدا سينال منك إذا لم تلقي عليه السلام، فعندنا إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، أنت مثلا ماشي ولم تلقي عليه السلام عرف من أخلاقه أنه بذيء وأنه سيسب الملتحين ويسبك، فمداراة لمثل هذا العربيد المفسد يجوز لك أن تلقي السلام، فعلى حسب المقامات والمصالح والمنافع العامة للإسلام وأهله، والله أعلم. رجل نام عن صلاة المغرب واستيقظ على جماعة العشاء، هل يجوز أن يصلي العشاء جماعة ثم بعد ذلك يصلي المغرب أم يجب الترتيب؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 21 من الفتاوى 22 عن أكثر العلماء بل عن الأئمة الأربعة أنه يصلي العشاء معهم ثم بعد ذلك يصلي المغرب، وتكون هذه الصورة مخالفة للترتيب لكونه لا يملك أمر نفسه، لا يملك أمر نفسه، والله أعلم. يقول يرى الكثيرون ممن ينتسبون إلى السنة إلى آخره يطيلون ثياب أسفل الكعبين، فهل هم على شيء من الحق؟ هم خلاف السنة، خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة هي الحجة على الجميع وليس ثم أحد حجة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم يفرقون بين الذي يجر الثوب خيلاء والذي يجره لغير الخيلاء، فيجعلون الأولى كبيرة من الكبائر والثانية دون ذلك، وهذا له اتجاه قوي وصحيح والله أعلم. يقول: ما يباح للخاطب قبل العقد؟ يباح له أن يرى مخطوبته، فإذا رآها تمت الخطبة، هي امرأة أجنبية لا زالت عادت أجنبية كما كانت. إذا اتصل بها في الهاتف لحاجة كاتصال الشخص بأي امرأة أجنبية للحاجة، يعني مثلا إذا احتاج شخص من امرأة أجنبية شيئا جاز له أن يكلمها في الهاتف، لكن وقلنا قولا معروفا فهي امرأة أجنبية. ما الذي له بعد العقد؟ لا يغلق عليه باب مع المعقود عليه إلا عند البناء المشهر المعلن والله أعلم. هل الأفضل صيام يوم وإفطار يوم كما في الحديث؟ أفضل الصيام صيام داود، أم الأفضل صيام الاثنين والخميس مع صيام الأيام البيض؟ هذا الجواب أو الجواب على هذا السؤال مبني على حال الشخص السائل، لأن الشخص السائل يرشد على حسب ما تقتضيه حالته وصحته وظروفه، فإنه كما هو معلوم أن أفضل الصيام صيام داود، كان يفطر يوما يصوم يوما، ولكن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام ما أرشد عبد الله بن عمرو لذلك لأول وهلة، يعني الرسول مقرر عند الرسول ويعلمه النبي صلى الله عليه وسلم علما يقينيا، الرسول يعلم أن أحب الصيام صيام داود، لكن لما جاء ابن عمرو يستشيره ما قال له مباشرة صم يوما وأفطر يوما، ما قال له ذلك، بل أرشده إلى ما يقتضيه الحال والمقام، قال: صم من كل شهر ثلاثة أيام، يعني الحسنة بعشر أمثالها وتكون كأنك صمت، صم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أكثر من ذلك. المهم أن النبي ما وصل معه إلى صيام داود إلا في نهاية المطاف وإصرار عبد الله بن عمرو على الزيادة في نهاية عمره. في نهاية عمر عبد الله بن عمرو كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن يحب أن يكون عمله في قل، إنما كان يحب أن يثبت على حال حتى يتوفاه الله. فلذلك لما كبر وشق عليه الأمر كان يقول: يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فكلمة الأفضل تختلف في حق شخص عن شخص آخر والله أعلم. هناك رجل إذا قلت له مباشرة صم يوما وأفطر يوما، أفتيت بهذه الفتوى، أضر بزوجته، أضر بعمله وأبنائه، أضر بحق أضيافه، أضر بأقوام آخرين، فمثله لا يفتى أن يصوم يوما وأن يفطر يوما والله أعلم. هل يجوز لشخص أن يسرق شيئا من الأرض من الطريق الزراعي لأنه لا يستخدم إلا عند قليل من الناس، مع العلم أنه يمتلك نصف الطريق؟ لا يجوز له ذلك، لأن خلاص ما دام خصص أن هذا طريق وجارك ترك النصف وأنت تركت النصف فلا يصح لك أن تتعدى، والناس إذا لم يمروا الآن سيمرون فيما بعد. وهنا شيء ينبغي أن يلفت النظر إليه، أن إخواننا أحيانا يحتلون على الحكومة، يعني مثلا رجل يريد أن ينشئ برج مثلا في المنصورة في شارع الجلاء مثلا أو في أي شارع من الشوارع، يحتال يذهب إلى إدارة المباني في المحافظة ويرشي المهندسين كي يسمح له بالخروج شيئا ما، هذا ضرب طريق المسلمين، وحينئذ أكل أموال الناس بالباطل. فالتعدي على الأملاك العامة لا يجوز، التعدي على الأملاك العامة حرام وسرقة، حرام وسرقة. بارك الله. ما الجمع بين استحباب التزين في اللباس وما ورد عن عمر أنه كان يلبس ثيابا مرقعة؟ أما كون عمر كان يلبس ثيابا مرقعة ما علمت له سندا صحيحا، ما علمت له سندا صحيحا. وإن ثبت السند ستكون هذه حاله، ليس عنده شيء، لكن النبي يقول إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، ويقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم قرب إليه طعام ذات يوم، طلب أكلا فقرب إليه الطعام، فأتوا بطعام ليس فيه لحم، فقال أين اللحم؟ فألم أرى البرمة؟ أنا رأيت برمة صحفة دخلت فيها لحم أمام عيني، ألم أرى البرمة؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، فقربوه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشيء موجود خلاص استمتعنا به، إذا لم يكن موجودا صبرنا على فقدانه، إذا لم يكن موجودا صبرنا على فقدانه. لأن أحيانا أيها الإخوة، أخواني يفهمون النصوص على وجه الخطأ، كما يقول الصوفية ناموا على الأرصفة وتركوا نوم العمارات وإلى آخر الخرافات هذه التي يفشيها الصوفية. أحدهم سري جدا ولكن يلبس زكيبة من الخيش ويمشي في الطرقات بزعمه متزهدا متخشيا وضال مضل، فضل مضل. فعفوا يعني يلزم أن نطلع كثيرا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتسع المدارك، ولا نبني المسائل على حديث واحد. فمثل الشخص يجوع نفسه ويخفى عليه أن الرسول أكل حتى شبع، وقال لأبو هريرة اشرب يا أبو هريرة اللبن اشرب، فأبو هريرة تناول اللبن وشرب، قال اشرب فتناول وشرب، قال اشرب يا أبا هريرة، قال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. ما تركه النبي لما قال إلا لما شبع تماما وقال والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله. هنالك نصوص في المسألة الواحدة يجب أن تستحضر. يعني في الحقيقة أحيانا حتى البعض من إخواننا كان أحيانا يتحرج من بعض المسائل، لكن السنة باتساعها تساعد على قبول هذه المسائل. فجلسنا مع بعض إخواننا ذات يوم، شخص له وجاه، فذهب مع مجموعة إلى بيت شخص آخر، فأهل البيت أتوه بشيء مخصوص، يعني ميزوا هذا الشخص الوجيه بشيء، إما لكبر سنه أو لعلمه أو لمنصبه أو لأي شيء، يعني يقولوا شراب مخصوص مثلا بهذه الطريقة. فهو استحي أن يشرب الشراب المخصوص وقال لا أشرب مثل سائر إخواني. فهذا الصنيع الذي صدر أولا كسر به خاطر أهل البيت، لكن عموما هذا الصنيع حملنا أن نبحث هذه المسألة، وإن كان في الظاهر يسيرة، كانت مسألة لا تحتاج في الظاهر يعني إلى تعب، لكن قلنا نبحث هذه المسألة ونرى ما ورد فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإباحة أو من الحظر. يعني إذا زرنا شخصا والشخص أكرمنا وميز واحدا منا بشيء، قال هذه هدية لك أنت، أو هذه اللقمة لك أنت، أو الناس تأكل أعطى لقمة طيبة يميزه عن غيره. فبعد بحث وجدنا في الصحيح في البخاري أصله في مسلم تفصيله أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجل من بني ساعدة. الحديث من حديث سهل بن سعد الساعدي، أظنه أبو أسيد الساعدي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت العروس هي الخادم، قيل ذلك قبل الحجاب وقيل بعد الحجاب، لكنها كانت تناول من الداخل. كانت العروس خادمهم، فقيل لسهل بن سعد ماذا سقط رسول الله هذه الليلة في هذا اليوم وماذا أطعمته؟ قال سهل بن سعد: نقعت له نبيذا من الليل. أنا وضعت تمرا في الماء من الليل تجهزه للنبي عليه السلام. فلما أصبحت وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم لاسته كان يعني ذوبته، وأتت به رسول الله تخصه به دون سائر الجلوس، أتت به رسول الله تخصه به. فالإمام النووي يوجه كيف قبل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يميز عن سائر الموجودين بقبول مثل هذا الشيء. فيورد الإمام النووي في شرح هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إنما فعل ذلك جبرا لخاطر المرأة التي تعبت من الليل، ما عندها تمر كثير تنقعه، لكن عندها شيء قليل يكفي كوبا، فتناول النبي إنما هو لجبر خاطر المرأة لا تلززا لنفسه أولا، إنما جبرا للخاطر الذي سيكسر إذا رد. الشيء الثاني الذي ذكره النووي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فعل ذلك لبيان الجواز، فعل ذلك لبيان أن هذا الأمر جائز، والرسول فعله تشريع. ففي مثل هذه الأحوال أمور تتحمل، قد يظن شخص أن هذا الأمر ممنوع ولا يجوز. أيضا مسألة أخرى اعترضنا والحمد لله بحثت من قبل ما قلنا، أيضا هل لما تذهب إلى عقيقة للإخوة عاملين عقيقة وصاحب البيت أتى بالطبق الذي فيه الفتة والسريد وضع اللحم على الرز والفتة، فأول ما توضع اللحم على الرز أول ما توضع الصينية في أقوام عندهم حياء يعني يمسك ويتناول قليلا قليلا ويستحي أن يمد يده للحم، والشخص فاقد الحياء ينتهي بالقطعة من الرصاص ويأكلها ويأتي إلى غيرها لا يكاد يمضغ. فهنالك هذا موجود في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في ذم أقوام: ولا ينتهي بالنوبة يرفع القوم إليه فيها أبصارهم حين ينتهي بهم مؤمن. ففي كذا يعني سواء الانتهاب عام أو خاص، المهم فطرح سؤال يعني هذا الصنيع قد يكون سائق في السعودية مثلا، خمسة موجودين على كبش كبير مهما أكلت لن تضر بالآخرين، لكن هنا مثلا القطع محصورة ومعدودة، الجلوس سبعة فالشخص أتى بسبع قطع، فالأول متوحش أخذ واحدة تلو الأخرى. فطرح السؤال: هل يجوز يا إخوة يعني حفاظا على حياء الناس التي لا تريد أن تمد الطعام، هل يجوز أن آتي رغيف أشق نصفين أضع لكل شخص قطعته في رغيف وأسلمه في يده؟ فوجدنا في البخاري حديث بهذه الطريقة أن النبي ذبح ذبيحة وجلس يحتز لكل صحابي قطعة، فكان هذا دليلا على الجواز. وعندنا: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، خلاص تفادينا طمع الطماعين وحفظنا للناس حقوقهم بهذه المثابة. فسنة الرسول بسعة الاطلاع عليها تجد بإذن الله مخارج من مثل هذه الورطات التي قد يستحي شخص من إبدائها وقد يبدئها شخص بجلافة، لكن إذا وجد في المسألة نص استراح الجميع. ففي الحقيقة هذا يلزمنا بشيء إن كنا نريد العلم، أن نكسر من الاطلاع على سنة رسول الله، فيؤخذ منها الفقه، يؤخذ منها تفسير الآيات، يؤخذ منها الأدب، تؤخذ منها الأخلاق. فيلزمنا أن نكسر من الاطلاع على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. هل الدم المصاحب لتركيب ما يسمى باللولب مبطل للصلاة والصيام أم لا؟ هو ليس بمبطل للصلاة، جرح دم جروح، فدم الجروح إذا لم يكن دم حيض ولا نفاس، إذا كان دم نشأ عن جرح فلا يبطل الصلاة ولا يبطل الصيام، فالمؤمنون لا يزالون يصلون في جراحتهم كما قال الحسن البصري وغيره. يقول زوجته وضعت يوم 10 رمضان وانقطع الدم عنها يوم 13 من شوال، يعني بعد 33 يوما. وبدأت الصلاة والصيام، وبعد 4 أيام من الصيام نزلت نقطتان من الدم ثم انقطع نهائيا حتى 40. فما حكم هذا الصيام؟ إذا ذكرت أنهما نقطتين كما تدعي، هناك من يصف البقعة لأنها نقطة، فإذا سلمنا أنها نقطتين لالتفات لهما، فهناك رأي لفريق من أهل العلم، وقد تبنى هذا الرأي من معاصرين الشيخ ابن باز، في مسافات انقطاع الدم بين زمن الحيض أو زمن النفاس، قال تغتسل إذا انقطع وتصلي وتصوم، إذا نزل مرة ثانية بعد زمن امتنعت إلى أن يذهب. فمثل هذا ممكن نزل في هذا المقام خلافا لمدة الحيض، لأن مدة الحيض في الغالب معلومة، فإذا كانت المرأة حيضتها الشهرية 6 أيام وبعد اليوم الثالث انقطع الدم فيما يبدو للمرأة ثم نزل الدم في اليوم الرابع أو الخامس، فيسمي العلماء المسألة مسألة التلفيق، ضم الأيام كلها واحتساب الأيام من أيام الحيضة، والله أعلم. ما حكم تقبيل الإخوة لبعضهم البعض؟ قبلة الخد المصرية تقدش الحياء، وهذه القبلة قبلة الرجل للرجل في خده، لم نكد نعهدها عند غيرنا من الإخوة المصريين، فغيرنا من أهل البلاد يلوموننا عليها. قل هذه قبلة المرأة، قبلة الرجل لامرأته هي التي في الخد، فليتها تتقى لأنها لم ترد عن رسول الله في أفعاله، لم ترد عن الرسول قبلة الخد إلا للصبية الصغار، الصبية الصغار الذين تصاحب قبلتهم بالحنان كأطفال صغار رحمة بهم. أما قبلة الكبير للكبير في خده فغير معروفة. ومن الطرائف التي ذكرت في هذا الباب أن مغنيا مصريا هالكا كان قد ذهب إلى دولة عربية مشهورة معلومة وقبل الملك في خده، فهموا بالبطش به بشدة جدا واجتذبته الحاشية جذبا شديدا وكادوا يقدموه للمحاكمة، لكن سألوا عن خصال المصريين فقالوا أن المصريين مش عيب عندهم، يعني قبلته بريئة، ليس المراد بها امتهان، مشهورة مكتوبة في كتب، يعني الواقعة مكتوبة في كتب، بس يعني التسمية لأنها ليست مشروعة. ما صحة حديث لا يشربن أحدكم قائما ومن نسي فليستقي؟ النهي عن الشرب قائما قد ورد، والأمر بالاستقاء أظنه من طريق عمر بن حمزة وفيه بعض المقال، لكن النهي عن الشرب قائما وارد، لكن شرب النبي قائما فحمل النهي على التنزيه، والله أعلم، ولا إثم على من شرب قائما. ما صحة حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف؟ هذا الحديث غير ثابت بهذا اللفظ، والصواب فيه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. قد نبه على ذلك الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى، فقال ما حاصله؟ إن هذا الحديث ورد بلفظين، لفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ولفظ من نفس المخرج إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ولفظة على ميامن الصفوف شاذة، والراجح على الذين يصلون الصفوف، والله أعلم. هل زكاة الفطر ممدودة لمغرب يوم العيد؟ سمعت هذا الكلام من أخي نقلا عنكم، نعم زكاة الفطر عند الأئمة الأربعة الشافعي ومالك أبي حنيفة وأحمد وجماهير مذاهبهم تمتد لغروب الشمس يوم العيد، خلافا لما هو مستقر في الأذهان أنها تنتهي بانتهاء صلاة العيد وتكون بعد العيد صدقة من الصدقات. هذا القول قول ضعيف مرجوح، والذي عليه الأئمة الأربعة أنها تمتد إلى غروب الشمس، واستدلالهم بحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قالوا إذن اليوم بطوله. أما الذي فيه من أداه بعد الصلاة فصدق من الصدقات فليس بمرفوع عن النبي إلى النبي، بل هو من قول ابن عباس، والله أعلم. هل مشاهدة مباريات كرة القدم حرام؟ ليست حراما، لكنها من خوارم المروءة. الرجل العاقل الرشيد الذي يبحث عن أخرى لا يضيع وقته أمام هذا الهوس، ولا يشغل باله ويشد أعصابه أمام هذا الهوس. والنبي يقول احرص على ما ينفعك، وليس ما يحدث في المباريات بنافع لنا، لا في دنيانا ولا في أخرانا، إنما يصرف الناس عن دينهم ويجعل الشباب يتأسون بفسق فجرة من الكفار وغيرهم، ويجعل الشاب يرتدي ملابس الكفار ويصنع كصنيعهم، فلا نفع فيها، فلا يلجأ إليها الرجل العاقل الرشيد، والله أعلم. ثم ترى الجنون والخبل الذي يعتري المشاهدين ويصيحون صياح المجانين ولا فارق، وهم يرون مصريا أحرز هدفا في أي دولة أخرى. صياح المجانين سواء بسواء، يعني إذا قيمته شرعا وعقلا تجده مختل عقليا في حقيقة الأمر، لكن هل لو صلت المرأة في بيتها كاشفة للأقدام تبطل الصلاة؟ الصلاة لا تبطل، وليس هناك دليل على إبطالها بذلك، والله أعلم. أسئلة طويلة متعلقة بالميراث لا أستطيع الكلام فيها الآن. هل يجوز للخاطب أن يخرج مع خطيبته في وجود أمها أو أخته؟ يعني نعمم السؤال، هل يجوز لرجل أن يسير مع امرأة أجنبية في الطريق في وجود أمها أو أختها، عن ثلاثة ماشيين في الطريق؟ فالجواب إذا لم تكن هناك مفسدة جاز، إذا وجدت المفسدة منع، والله أعلم. المخطوبة أجنبية هل التأمين بعد الفاتحة يكون مع تأمين الإمام أو بعد انتهائه من التأمين؟ لا، مع الإمام سواء بسواء. وردت روايتان، الرواية الأولى إذا أمن الإمام فأمنوا، فبعض الفقهاء وبعض العلماء المعاصرين قالوا إذا أمن فأمنوا، أي إذا انتهى من تأمينه فأمنوا أنتم، فعليه يكون تأمينون بعد تأمين الإمام. لكن أكثر أهل العلم قالوا بغير ذلك، قالوا معنى إذا أمن فأمنوا يعني إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، كما نقول إذا أكلت فسم الله، هل إذا أكلت بعد أن أنتهي من أكلي أو إذا أردت أن آكل؟ إذا أكلت فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. يعني إذا أكلت أسمي بعد الأكل؟ إذا أكلت يا غلام، إذا أكلت فسم الله، معناه إذا أردت أن تأكل، صح كده ولا فيه؟ إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، هل إذا دخل فعلا أو إذا أراد أن يدخل؟ إذا أراد أن يدخل. إذا جاءت أحدكم أهله فليقل بسم الله بعد ما يخلص الجماع ولا قبل؟ كله. فالمعنى إذا أردت، فقوله إذا أمن فأمنوا أي إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، بدليل إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فحينئذ سيحدث التوافق والله أعلم. بعض إخواننا في الحقيقة يسألون أسئلة، أنا لا أعرف من السائل، بس يعني أنصح السائل أن يكون محافظا على عقله، لأن السائل سؤال ينم عن عقليته. فأحيانا الشخص ينادي على نفسه بسؤال غريب فكأنه يقول أنا غريب فاعرفوني بغرباتي، أو آخر ينادي على نفسه بأنه مجنون فاعرفوني فالأبعد به وبه. فهو يسأل سؤال يعني مالوش، هل خلق الله الحور العين قبل حواء أم حواء قبل حور العين؟ له فائدة السؤال. وإن كان يمكن أن نلتمس له جوابا، يمكن أن نلتمس له جوابا، أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمع، ممكن نلتمس جواب، لكن ما المستفاد؟ بارك الله فيك. رجل أجرى عملية في القلب قبل رمضان، وكان ظاهر عملية النجاح لمدة 10 أيام في رمضان، ثم تدهورت صحته وتبين أن هناك خطأ في العملية وذهب في غيبوبة، وعلم أن الشفاء ميؤوس منه، ثم مات في 23. فما حكم تلك الأيام من ناحية الإطعام أو الصيام عنها؟ إذا استمر المرض بالشخص حتى مات فلا شيء عليه ولا على من بعده عند كثيرين من أهل العلم، لكن إذا شفي زمنا يستطيع فيه الصيام ولم يصم، يصوم عنه أولياء استحبابا ليس إيجابا، والله أعلم. هل يجوز أن يحج أحد عن أبي وهو في السعودية وليس لقريب لي؟ نعم يجوز. يقول يوم ميلادي بعد أيام وأصحابي يأتون لي بهدايا قبل يوم الميلاد من باب تهادوا تحب. عيد الميلاد بدعة، وعيد الزواج بدعة، وعيد النصر بدعة، وعيد الأم بدعة، كلها بدعة، والأعياد شرعها الله ولم يشرعها الناس، ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها الناس. فلنتوقف على العيدين الفطر والأضحى، ويوم الجمعة عيد للمسلمين باعتبار التجمع، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.